نعم شيخ محمد. نعم. هذه سائلة معنا على الخط تستفسر من فضيلتكم وتقول بأنها حلفت بألا تحضر زواج أخيها ودعت على نفسها بالشلل وتراجعت الآن وتريد أن تحضر الزواج، هل هناك كفارة؟ نعم، عليها أن تكفر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، تفعل الأيسر لها، والغالب أن الأيسر هو الإطعام، فتطعم 10 مساكين إما أن تغديهم أو تعشيهم أو تعطي كل واحد منهم كيلو أو قريبا من الكيلو من الرز ومعهما يؤدمه من لحم أو نحوه. لكن إذا كان يمينها هذا من أجل منكر تخشى من وقوعه أو تتحقق أنه لا بد أن يقع فلا تذهب، إلا إذا كانت تستطيع أن تمنع هذا المنكر، ففي هذه الحال يجب أن تحضر وتمنع هذا المنكر. وهذا الجواب لهذه السائلة ولغيرها أيضا، كل امرأة تدعى إلى حضور نكاح إلى حضور حفل نكاح فإنه إن كان فيه منكر لا يجوز لها أن تحضر ما لم تكن قادرة على تغيير المنكر، وذلك لأن حضور المنكر إثم وإن لم يفعله الإنسان، لقول الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يقول فضيلة الشيخ أيضا دعاء الشخص على نفسه، لعل لكم توجيه في ذلك شيخ. أي نعم، دعاء الإنسان على نفسه إن فعل الشيء أو إن لم يفعل لا ينبغي، لا شك أنه غلط، وأن الإنسان إذا أراد الحلف فليحلف بالله عز وجل أو ليصمت. نعم فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ. نعم. السائلة تقول أيضا في سؤالها: هذه البنت الذي يريد أن يتزوجها هذا الولد كان يكلمها بالهاتف، ما صحة هذا العقد وما صحة هذا الزواج؟ العقد صحيح، العقد صحيح والنكاح صحيح، وهذا خير ما يفعله الإنسان في إزالة الفتنة التي حصلت بسبب اتصاله بهذه المرأة. نعم.